حي على الفلاح Thank you.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اللهم يا سامع الأصوات ويا من لا تختلف عليه اللهجات ولا تختلف عليه اللغات، اللهم يا من يعلم عدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اللهم يا من هو على كل شيء قدير، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، اللهم يا خالقنا ويا رازقنا ويا محيينا ويا باعثنا، اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجعنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك نطرق بابك ونستمطر رحمتك، اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، اللهم إننا قد اجتمعنا في هذا المكان على اختلاف رغباتنا، اللهم إننا قد اجتمعنا في هذا المكان على اختلاف رغباتنا وشهواتنا، ولكن لنا رغبة مكيدة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الدهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور، اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع أسمع من أنفك لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع يا ربنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر يا أبائنا اللهم اغفر يا أبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا تمتعه بالصحة والعافية من كان منهم ميتا اللهم تهد أقدامهم صفوفهم ضم واحد كلمتهم. اللهم يا ربنا انه قد كتبت الديار قد تهلكت الاعراب ويسكن الصبيان وشرد النساء وقتل الاباء. اللهم انك قد حرمت الظلم على نفسك حرمته بين عبادك. اللهم ان هؤلاء اليهود والنصارى والصليبيين اللهم انهم قد ظلموا وطغوا وتجبروا واكثروا في الارض الفساد وظنوا ان لا رقيب ولا عتيد. اللهم فاظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم فاظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم وابذل لهم خوفا ورغدهم جوعا. اللهم وعليك بهم. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم تمزيقا. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم فك اسرانا اسر المسلمين. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم فك اسرانا في كوبا. اللهم فك اسرانا في كل مكان. اللهم وثبتهم على الدين تثبيتا. اللهم واربط على قلوبهم. اللهم واربط على قلوبهم. اللهم وابدل خوفهم امنا. اللهم وابدل جوعهم ردا. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم قاتل من قاتلهم وعذب من عذبهم. اللهم وارنا في من عذبهم عجائب قدرتك فانهم لا يعرضونك. اللهم واقر اعيننا واعين اهليهم برؤيتهم سالمين غانمين. يا قوي يا عزيز. اللهم انك قلت وقومك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ومن شر اجابه وهذا البهت عليك التسلى. اللهم فلا ترد ايدينا خائبه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نعود برضاك بسخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. والأحبة إخوانكم من مؤسسة المشاريع الخيرية يقفون على الأبواب يجمعون التبرعات لصالح إخوانكم.